إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة المحافظة على نعمة الماء. أيها الناس، اتقوا الله تعالى ووحدوه، وأخلصوا له العبادة، وصحفوها باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلوه أسوةً حسنةً لكم، تفلحوا وتسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عباد الله، اشكروا الله تعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الجليلة، وأكبر نعمة تشكرون الله تعالى عليها هي نعمة الإسلام، ثم نعمة السنة. اشكروا الله على أن جعلكم مسلمين تعرفون الحلال من الحرام، وتعيشون في هدى في كل شؤونكم، فأنتم لستم مثل الكافرين الذين لا يعرفون ماذا يفعلون في أمور الدين والأخلاق والغيبيات. الكافرون يعيشون في ضلال مبين، يربون الكلاب ويقبلون الكلاب، ويسمحون للمرأة أن تفعل ما تشاء، ويفعلون المنكرات، ويشربون المخدرات والمسكرات. وأما أنتم فأنتم طاهرون، حتى في طعامكم بطونكم نظيفة، ليس فيها الخنزير ولا الدم الذي يأكلونه ولا الميتة، بطونكم فيها الحلال. اشكروا الله على هذه النعمة، ولا تحقروا أنفسكم أمام الكفار ولو كان عندهم الطائرات والتطعيمات والأدوية والقوات، فأنتم أحسن منهم لأنهم في ضلال مبين. اشكروا الله تعالى على أن جعلكم من أهل السنة والجماعة، فلم تكونوا من الشيعة الروافض الذين لا عمل لهم إلا سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عمل لهم إلا اتهام عائشة الطاهرة المطهرة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عمل لهم إلا سبها واتهامها بالفاحشة لعنة الله عليهم. اشكروا الله على أن لم تكونوا من الخوارج الذين لا يعرفون من الإسلام إلا الدماء وإلا القتل والتدمير والتكفير. اشكروا الله تعالى على أن جعلكم من أهل السنة، فلم تكونوا من المرجئة الذين يقولون الصح القلب دير وش حبيت، المهم القلب تاعك يكون أبيض. هذه الفرقة فرقة ضالة، وإن كانت لا توجد بهذا الاسم، ولكن أفكارها موجودة عند كثير من الناس. المهم النية، الصح في النية، الصح في القلب. هذا غلط كاش من هذا الدين. الصح في النية وفي العمل. بعض الناس يفعل شيئا مخالفا للسنة ومن بعد يقول لك معليش أنا نيتي كانت مليحة. لا لا ما يكفيش، لا بد من النية الصالحة والعمل الصالح. أيها المسلمون، ومن النعم التي نشكر الله تعالى عليها كثيرا نعمة الماء. هذه المادة التي بها الحياة، والماء مادة أساسية تدخل في تكوين مختلف المخلوقات. قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقد ذكر خبراء الأرض أن الماء يشكل 75% من الأرض، أي ما يعادل 3/4 مساحتها تتمثل في المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار والينابيع وغيرها. وهذا يدل على أهمية الماء لحياة الإنسان وسائر المخلوقات. ونسبة المياه العذبة في الأرض 3%. قال تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فاتقوا الله يا عباد الله وحافظوا على نعم الله، خاصة نعمة الإسلام. تمسكوا بالإسلام ولا تحقروا أنفسكم أمام الكفار مهما كان عندهم من قوة، فأنتم أفضل منهم، لأنك يا مسلم تطهر، وهذا الكافر الذي يصنع الروب ناجس لا يعرف الحلال من الحرام، فأنت معلش اصنع لنا الروب وأنت تأكل في الحلال، وأما هذا الكافر فيصنع الروب في النهار وفي الليل يشرب الخمر حتى يصير مثل الحيوان يترامى في الطرقات. حافظوا على نعمة الإسلام، حافظوا على نعمة السنة، وحافظوا على نعم الله، وحافظوا على نعمة الماء، فهي نعمة عظيمة لو ذهبت لماتت كل المخلوقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، تعلمون بارك الله فيكم أن الماء نعمة كبيرة وجليلة وجميلة وضرورية، لذا وجب علينا أن نشكر الله تعالى عليها حتى يحفظها الله تعالى من الزوال. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولكن الشكر يا عباد الله لا يكون باللسان فقط، بل باللسان وبالقلب وبالجوارح. بالقلب أن نعترف أن هذا الماء من الله سبحانه وتعالى، وباللسان نشكر الله تعالى، وبالجوارح بالتصرفات الحسنة باتباع الخطوات الآتية. أولاً علينا أن نتذكر هذه النعمة وأن نذكر بها دائماً، نذكر بمنزلة هذه النعمة خاصة للنساء التي أكثرهن هن اللاتي يبذرن ويسرفن في الماء في الشغل في البيت، وكذلك الأولاد والعمال الذين يعملون تحت تصرفك. ثانياً أن نشكر الله تعالى عليها بالقلب واللسان والجوارح. ثالثاً أن نربط هذه النعمة بالله وأنه هو المنعم وليست الطبيعة، بل تقول الطبيعة هي اللي أعطتنا الماء كما نسمع في بعض الأشرطة العلمية المترجمة إلى العربية. بعض المترجمين الله يهديهم يترجم هذه المادة تاع البرنامج كما قال هذا الكافر. الكافر يقول إن الطبيعة زودت الأرنب بأذنين كذا، لا تقول الطبيعة، قل إن الله، بصح هو قال هذا كافر، كافر ما يعرفش أسواله، حابس حابس. ولو راح لأدغال إفريقيا وهبط تحت الأرض وغاز في الماء ما يعرفش، خطير خطير، حابس، لا تأخذ عليه كل شيء. إذن يقول لك الطبيعة زودت هذه الأرض بالمن، مش طبيعة، شو الطبيعة هذه؟ الله سبحانه وتعالى قال سبحانه أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني السحاب، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقال تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، وكم أصبحت موضوع تصيب الماء تاعكم راح، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وهذا الربط، أي نربط هذه النعمة بالله، يجعل المسلم يؤمن بذلك ويستعملها في الخير ويجتنب الذنوب. الذنوب هي اللي تبعد الأمطار، تبعد الماء وتنقص الماء. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. احنا المسلمين نربط الأحداث بالذنوب والحسنات. بعض الناس يقول بالصح العالم الفلاني الفرنسي ولا الأمريكي ما يقولش هكذا، خليني منه ما يعرفش، ما تأخذش عليه، خذ من عنده كيف تخدم الباكسة التطعيم اللقاح، خذ من عنده كيف تخدم الطيارة، ما تأخذش منه كيف يشوف الكون. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمعوا ماذا يقول، خمس بخمسة، إذا داروا الناس خمسة ذنوب، خمسة ذنوب ربي يعطيهم خمس عقوبات. اسمع لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تسمعش البيار وهذو الحابسين وأتبعهم من المنافقين والجاهلين. كأن المسلم يصلي يقول خلينا ما كاش منظر خطر المناخ والضغط الجوي وكذا، هذيك أسباب لذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمسين، ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم في ولي العهد. نعم، مش كلمة يعطيك موعد وما يوفيش، ربي سلط عليهم العدو، يدي لك الثروات تاعك وانت تشوف وانت ساكت، تهضر يضربك للراس، ما لا سكن روحك، ربي يجعل المهامة في قلوبهم من نار. ما نقض قوم العهد، العهد إذن الوعد والعهد، وهناك من العلماء من قال الصلاة، الناس يتهاون بالصلاة، كثير من الناس هم متهاونين بالصلاة، صلاة الصبح يصليها عن عشرة أصباح، الظهور يصليها بعد العصر، العصر بعد المغرب، المغرب والعيشة بعد غدوة إذا عنده الوقت، أو يصليها بصح يصليها سريعة. شوف الناس كي يصليوا، كثير من المسلمين لما يصلوا صلاة لأقل شيء، أقل شيء أضعف الإيمان يدير فيها خمس دقائق، يدير فيها زوج دقائق، صلاة باطلة. دخل رجل إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، ثم جاء ليجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، يتشرف بالجلوس مع هذا الحبيب الخليل عليه الصلاة والسلام، فقال له السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال وعليك السلام ارجع، راح صلى مرة ثانية، عاود ولا والثالثة، قال يا رسول الله لا أحسن غيرها، ثم علمه وركز له على الاطمئنان في الصلاة والخشوع في الصلاة. ولهذا باش تخشع في الصلاة الشريعة الإسلامية سمحت لك تأخر الصلاة على جال الماكلة، راك جيعان بزاف وحطوا لك الماكلة معي شكور راك محشور حبيت تدخل المرحاض ما تصليش وانت محشور روح ريح واغسل وتوضا وروح على كيف يقول لك ربي يفضل الشهوه تاعي تاع الطعام على الصلاة ايه باش تصليها بلا عاد بشوية بطمئنان بخشوع شحال مرة نروحوا بعض المنتزهات نديو الأولاد ولا في الدوش نشوفوا بعض الناس كيفاش يصلوا ولا في المسجد اللي تفوتوا صلاة كيفاش يصلوها الله الله الله وين رايح هذا ما يجوز صلاتك باطلة يوم القيامة تصيب الصحيفة تاعك الكتاب تاعك تاع الصلاة مكتوب اسمك فلان من فلان كي تفتح ما كانش صلاة فارغ خدمت بدون رصيد اذا كي نخالفوا الوعد بعض الناس كي يعطي كلمه ويوفي بعض الناس خاصه السياسيين الا من رحم ربي يقولوا تبهدوا انت يا تعطي لهم كلمه وتوفي لازم تكون سياسي مش سياسي يعني تعطي كلمه وما توفيش يا يجيك العدو من وراء البحار ويدير فيك وجهها ما نقض قوم العهد الا سلط عليهم عدو وما حكموا بغير ما انزل الله الا فشى فيهم الفقر كي يحكموا بغير الاسلام كما راهو واقع اليوم في كثير من بلاد المسلمين يحكمون بالاسلام في امور ولا يحكمون بالاسلام في امور اخرى مصانع الخمور مخمرات بيوت البغاء الحكم بغير ما انزل الله في كثير من النواحي ربي يضربهم بالفقر يضربهم بالفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشه الا فشى فيهم الموت الفاحشه كاينه بكري حتى في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لكن كانت اولا قليله كانت قليله على ان كاين احلام الناس شبعانين بالحلال اش يدير بالحرام اما اليوم لا لا ما تتزوجش بكري الطفله حتى تدير تروسو وحتى تكون روحها حتى تقرا وتعاود تخدم باش تدير ترد الخير اللي يصرف عليها وقتاش تتزوج هذه والفتن تعدد الزوجات اصبح كبيره واحد يدير تعدد الزوجات ما يهضروش معاه لو كان بصح يغلط يدير الحرام علاش ربي يتوب عليه يجي نهار يتوب سبحان الله هذا حكم بغير ما انزل الله اذا كي تظهر الفاحشه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كانت الفاحشه بصح قليله جدا ثانيا كانت مخفيه ثالثا ما كانتش محميه من طرف السلطات لا لا اذا كي تظهر الفاحشه والان راهي ظهرت الفاحشه في الشوارع الحمد لله احنا في بلاد المسلمين ما زال ان شاء الله ما تظهرش حتى في الشوارع كثيرا كاين تبرج لكن دول الكفار ما تقدرش تمشي مع باباك ما تقدرش تمشي مع يماك الراجل يطبل في المراه ماشي يطبل يدير اكثر تظهر الفاحشه وظهرت الان فاحشه في الافلام في اليوتيوب في التليفونات ربي يضربهم بماذا؟ بالموت موت الفجأة كثرة الحوادث نسأل الله العافية ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين التطفيف في المكيال يبيع البطاطا بالتراب تاعها يبيع الخضرة بالزبد تاعها الذي كي تنحى ما تنظرش هذيك الخضرة أما إذا كنت تنظر معك كذلك الغش في الميزان الغش في الميزان حتى الميزان الإلكتروني إذا وش يدير لهم ربي منعوا النبات وأخذوا بالسنين يعني الأزمات أزمة اقتصادية أزمة السكن أزمة أخلاق ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر أي المطر المطر وفي رواية ولولا البهائم لم يمطر على وجه البهائم ربي من ذاك يعطينا شوية مطر كاين ناس عندهم زكاة ما يحبش يخرجها كي تكون مليون ولا زوج ملايين يخرجها إذا جاتوا الزكاة 100 مليون يقول بزاف هو عندهم ملايين زمية سبحان الله. إذن انظروا كيف يربط رسول الله صلى الله عليه وسلم حوادث الكون بأعمال بني آدم. هذا الحديث رواه الطبراني وغيره وهو حديث حسن. إذن كيف نتصرف مع الماء؟ أولا نتذكر ونذكر بهذه النعمة، ثالثا ثانيا نشكر الله تعالى عليها، ثالثا نربطها بالله، رابعا علينا أن نعلم أن الإسلام اعتنى بالماء للعادة والعبادة. العادة يعني الأكل والشرب والغسل والتنظيف، والعبادة الصلاة، وجعله الأصل في الطهارة. مش طهر حاجة مش بالبنزين ولا بالزيت ولا بالعسل، طهروا بالماء. وأنه طاهر، الماء طاهر، ما تشكش في الماء، كي تتلاقى مع ماء ما تشكش فيه، طاهر. إلا إذا تغيرت أحد أوصافه ثلاثة بنجاسة، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. وعلمنا آداب الشرب، علمنا آداب الشرب، وعلمنا الدعاء عندما كش المطر، صلاة الاستسقاء، هذه كلها اعتنى الإسلام بالماء. هذا يدل على أهمية هذه النعمة. خامسا علمنا الإسلام أن نجتنب الإسراف في كل شيء وفي الماء. بعض الناس عم بيقولوا الماء ما فيش إسراف، الماء فيه إسراف. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. مرة النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتوضأ فقال له: ما هذا السرف؟ أنا راك تستعمل الماء بزاف في الوضوء. فقال: يا رسول الله، أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه وغيره وهو حديث حسن. إذن كي تتوضأ ما تكثرش الماء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بحوالي نصف لتر يعني ولا أقل، ويغتسل، يغتسل الغسل الأكبر بشحال؟ مش برميل يعني، لا، لتر وشوي، لتر ونص، أحيانا لتر وشوي. مع أنه عليه الصلاة والسلام كان قوي الجسم، كان عنده شعر كثيف، ولحيته كانت غازرة، مش كما بعض الناس اللي يشوفوا واحد لحية غازرة ويسميها هذا. ما لو كان نشوف الرسول كيف تقول هكذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده لحية غازرة، كان عنده شعر طويل، حتى أحيانا كان يدير ضفاير، لأنه هذه كانت عادة، شعر على الرأس عادة، أما شعر اللحية فهو من الإسلام واجب. قال لي عنده ضرورة يقطع راسه، صح ما تكرهش اللحية. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بليترة حتى الليترة وربع فقط، غسل أكبر. إذن لا تسرف، لا تكثر من الماء. كذلك حاول أن تتوضأ في الدلك، في إناء، استعمل إناء. إذا كان استعملت الحنفية ما تفتحهاش بزاف، غير شوية، ما تكثرش. كذلك إذا غسلت السيارة استعمل الإسفنجة والدلو بدون. بعض الناس يحط السيارة وحط الخرطوم تاع الماء ويلا، هذا خطأ. كذلك الأشياء، النساء كي تغسل دير إناء للصابون الماء مرغون والماء النظيف. أما بعض النساء ماذا يفعلن؟ تفتح الحنفية على أشدها. الري كذلك، حاول أيها الفلاح تسقي النبات بالتقطير فهو أفضل. كذلك تغسل أسنانك، كاين الناس كيجي يغسل أسنانه وش يدير؟ راهو يغسل في أسنانه ويشوف روحه في المرآة والحنفية رأيتي غلط، عمر كوب من ماء واغلق الحنفية ونظف أسنانك، ونظف أسنانك بالماء الذي في البول. كذلك إذا كان هناك أعطار، أعطار حاجة مخصرة اخدمها، لأن هذه القطرات قطرات قطرات قطرات تضيع كثيرا من الماء. والإعلان عن الأعطار، كنت تمشي في الشارع شفت الماء يخرج من الأرض الطرطق هذاك الأنبوب، ماذا تفعل أنت؟ تتصل بالجهات الرسمية مثل الحرائق. لو كان تشوف حريقة تسكت؟ بس سكت، كذلك الماء إذا رأيت عقبة في أنبوب عام فعليك أن تتصل بالجهات المختصة. كذلك اجتنب السرقة، سرقة الماء عن طريق إبعاد العداد أو إيقاف العداد. كذلك لا يجوز بيع الماء. ما معنى لا يجوز بيع الماء؟ يعني الماء اللي في الينابيع أو في الأنهار لا يجوز لإنسان أو شركة تجي تستولي عليه. لا، الماء قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والماء، يعني ما دام في الأنهار. أما واحد اجبد هذاك الماء وتعب وداه وحطه في دلو حب يبيعه ما عليش، وإن كان الأفضل ما يبيعش. الأفضل عدم بيع الماء لمن ملك الماء. أما الأنهار لا تملكها لا الدولة ولا الناس. الدولة ماذا تفعل؟ تنظر، تراقب، تنظم للماء. كذلك إنسان ما يجوز يستولي على نهر ولا تاعي واحد ما يدير، لا، الماء تعربي. لكن أنت إذا اديت الماء في إناء وبعد حبيت تبيعه يجوز ذلك، والأفضل ألا تبيعه. هكذا يا عباد الله نحافظ على النعم. انظروا بارك الله فيكم، الإسلام ها هو صالح لكل زمان ومكان. ها الناس يقول لك الإسلام لا تاع بكري، ها هو الإسلام يهضر على الماء تاع ضر وعلى الوسائل الجديدة، مع أن في وقت النبي عليه الصلاة والسلام كثير من هذه الوسائل ما كانتش. هذا يدل على أن الإسلام دين صالح ومصلح لكل زمان ومكان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اكشف همومهم وغمومهم. اللهم اقض الديون عنهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم اكبت عدوهم يا رب العالمين. اللهم اكبت عدوهم يا رب العالمين. اللهم اكبت عدوهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين وارحمهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.